بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب اللعان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه وواعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما، رواه مسلم. وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب اللعان. اللعان مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وسمي لعانا لأسباب ستأتي ذكرها. أما شرعا فاللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. وسبب اللعان أن الزوج يرمي زوجته بالزنا، فيقول لها مثلا: أنت زانية، أو يا زانية، أو ما أشبه ذلك. وحينئذ فإما أن تقر الزوجة بذلك أو تنكر، فإن قرت الزوجة بذلك فإنه يقام عليها الحد أو التعزير، الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة. وإن أنكرت ذلك، لما قال لها أنت زاني أنكرت وقالت أنت كاذب، فيقال له حينئذ: إما أن تقيم البينة على ما رميتها به، وإلا حد في ظهرك، يعني أنه يجلد حد القذف. فإن أقام البينة على ما ادعاه عليها من الزنا أقيم عليها حد الزنا أو التعزير بالبينة، وإن لم يقم البينة ولم يأتي بالبينة فإنه يجلد 80 جلدة. لكن للزوج أن يدرأ عن نفسه العذاب، يعني العقوبة، وذلك باللعان. وهذا هو الفرق بين الزوج وبين غيره. الإنسان إذا رمى شخصا بالزنا فإن أتى ببينة فذاك، وإلا فإنه يقام عليه حد القذف. لكن بالنسبة للزوج له أن يدرأ عن نفسه هذه العقوبة ويمنعها عن نفسه باللعان. وإنما اختص الزوج بذلك لأن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأن كونه يرمي زوجته بالزنا ويقول أنت زانية هذا تدنيس لفراشه. وسمي لعانا مع أنه في جانب الزوج لعان وفي جانب الزوجة غضب، لأسباب. منها أولا أن الله عز وجل بدأ باللعان، بدأ في حق الزوج باللعان. ومنها أيضا أن ذلك من باب التغليب. ومنها أيضا أن لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة، يعني قد يحصل اللعان من جانب واحد كما سيأتي. فإذا رمى الزوج زوجته بالزنا ولم يأتي ببينة وأراد أن يدرأ عن نفسه العذاب أو العقوبة فإنه يلاعن، فيقول 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، وبالخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وأن نعم أربع مرات لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتقول بالخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بين الزوجين فإنه يترتب عليه أربعة أحكام. الحكم الأول درء الحد عن الزوج والزوجة، وهذه هي فائدته بالنسبة للزوج، فالزوج يسقط عنه الحد وكذلك أيضا يسقط عن الزوجة. الحكم الثاني من الأحكام المترتبة على اللعان أن الحاكم يفرق بينهما، يفرق بين الزوجين. والحكم الثالث أنها لا تحل له أبدا إلى يوم القيامة، حتى قال العلماء حتى لو أكذب نفسه فيما بعد، يعني بعد أن تم اللعان وقال كذبت عليها افتريت عليها ويريد أن يرجع، فإنه لا يمكن يفرق بينهما تفريقا مؤبدا. والحكم الرابع من الأحكام المختصة باللعان انتفاء الولد إن نفى، يعني إذا كانت حاملا وأراد أن ينفي الولد فإنه ينتفي، وأما إذا لم يرد أن ينتفي الولد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر. وقد يكون اللعان من جانب واحد، يعني من جانب الزوج وحده، وذلك فيما إذا أراد أن يستلحق الولد، فيما إذا أراد أن ينفي الولد عن نفسه، فيقول مثلا لزوجته أنا لا أتهمك بالزنا أو أبرأ إلى الله أن تكوني زانية، لكن ليس هذا الولد مني. حينئذ يكون اللعان من جانب الزوج فقط، ويقول أشهد بالله إلى آخره. فتبين بهذا أن اللعان يكون بين الزوجين تارة، ويكون بين الزوج والزوج تارة، ويكون في حق الزوج وحده تارة. وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله أرأيت إن رأى أحدنا أهله، يعني عند أهله رجلا إن تكلم بكذا وإن سكت على أمر عظيم، فيه دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن الأشياء التي لم تقع فيحصل له السوء. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فما دام أن الله عز وجل قد عافاك من هذا الأمر ونجاك من هذا الأمر فلا تسأل، لأن البلاء موكل بالمنطق. ولهذا قيل احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وفيه أيضا دليل على العمل بالقرائن، وأن المرأة إذا أتت بولد فإن كان فيه شبه من زوجها فهذا دليل على صدقها، وإن كان فيه شبه بمن رماها به من الزنا فهذا دليل على كذبها. وفيه أيضا دليل هذه الحديث على أن اللعان إذا تم بين الزوجين فإن الزوج لا يرجع على الزوجة بما أعطاها من المهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان كاذبا إن كان صادقا فمهرها بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا فهو أشد. وعلى هذا فلا يرجع الزوج على الزوجة بما دفعه لها من المهر، لأنه إن كان كاذبا فيما رامها به فهذا أشد، وإن كان صادقا فلها المهر بما استحل من فرجها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.